you. مجيد مجيد هذيك اللي كتكون معنا في الجماعية اللي كتشد الناس وداكشي هي وإقبال ومن الصباح باش نكونوا منطقيين. قلت لي راه ما كاينش. انا باش نكون منطقي. مرحبا بجوج كلمات، ولكن جوج كلمات تكون خارج اطار العمل، خارج اطار المواعيد. حيت جوج كلمات هي غير باش يدخل عندي ويقول لي موعد. كاين مواعيد عطوه ليها. كان عندها مواعيد. امتى كان عندها مواعيد؟ هذيك مجيدة عندها غدا. شكون خت مجيدة اللي أستاذة؟ خت مجيدة. اختها؟ إذا اختها. عندها غدا، كان عندها غدا. وسميتها كان عندها غدا. قبال؟ أنت اللي قلتي لها أجلي. قبال. كان عندها غدا، إذا تقيد غدا. وعلى داك الشيء اللي خداو اليوم؟ وما يمكنش. راه يولي عندك اكتظاظ عاوتاني. هو سمحوا لي الخطأ ديالكم اللي كنناقش معاكم قبيله، تقول لي هو صبر كاين واحد الناس غدا. لا راه قلتي أنا كان حيت هي اللي مكلفة دابا بالمواعيد، أنا كنعرفها. افتح لك أختي. كلمي السيدة الأخرى كتشنو. وسميتها. شكون هكذا هكذا ماشي. قبل أنت قلتي لها أجلي الموعد ما عطيتيهاش موعد بالضبط، ولكن قلتي لها. دابا الله يفتح لكم. باش نقولوا لها. غير بشوية. أنا ملي كنناقش معاكم قبيله ساعة قبل ما نبدا ما تقطعينيش. ملي كنبدا ساعة قبل ما نبدا وبدينا كنسقوا في المواعيد هاد الناس اللي جاو حطيت قسمتوني مغدا حسب غدا ما كاين حتى حاجه صح ولا لا؟ دابا تقول لي راه كانت وحده الباب غدا كتقول لي راه غدا كاين وحده باش انت نحسب انت الحساب الخطا ديالنا الخطا نقول لك اشي خيتي هي اللي كتقيد المواعيد انا كنذكر شوف الله يرضيك الله يرضيك انا كنقول لك اسمي يقول لك درهم ما غدوش الا كان عنده وجه واحد درهم عنده وجه وجه انت وياه وجه واحد بصح حلوا مشكلكم بجوج صافي دخلي لنا السيد واقبال نقول لها لا ما كاينش اقبال انا قلبوا على حل لا حيت الحل سمع الله يرضيك الله يرضيك الله يرضيك ما يمكنش يكون ما بين واحد وواحد نريح ساعه نحل المشكل ريحت ساعه قبل باش نحل المشكل انا عاملي واحد شكات حلوا المشكل دخلي السيد صالح واخا ندخل لك صالح الله يحفظك الشيخ الله يخليك نعم غير دابا اقبال انت اللي قلتي لها غنعطيك صراحه قيدتها الجمعه قيدتها الجمعه قيدتها الجمعه صافي تخدم الجمعه غتجي الجمعه هي والسيدة اللي بقى فيها داك الملك اللي كان شدوه في الحبس سميتها داك السيدة اللي دار نظام راه عند وشكون اخر عاوتاني وعثمان صافي هادو ثلاثة عندي الجمعة وكيما تحدوش الساعة نقول لك من الساعة صافي لكن السيدة اللي نسيتوها ماشي انا مادام مقيدة الخميس خاصها تقيد الخميس صافي انا كنعرف المواعيد احترموها صافي شنو الخدمة ديالكم واش المواعيد تحترم صافي السلام عليكم بلاسي بلاسي بلاسي شكون بكي حساب ديال الناس انا ندير دير دير الحاجب قدام الباب باش نمنع الناس من الدخول وكيفاش واحد يدخل يسولني واحد يدخل يطلبني على المواعيد ما نخدمش صح ولا لا هو راه واحد اكتظاظ عند الباب عجيب مشكلة. ها؟ بزاف مشكلة. السلام عليكم. سلام. ديال حاجة صحيحة. مشكلة يا. بزاف. ها؟ بزاف. يوميا. بزاف والله العظيم بزاف. كلشي باغي يدخل، كلشي باغي يسول، كلشي. كلشي باغي يتعالج. بزاف. والمشكلة خصك تطول مع الواحد ودير معاه خاطر. ما جيتيش ما. ما لكوش نتيجة. دابا هذا كل على الجاي دابا ديال السحاب. على النتيجة. النتيجة. هو اللي شخص كون مرتاح. دوز 10 في النار، نديرو الشواية. كمال. تبدل تسير تنعس. واو واو. الناس ما كتفهمش هاد الأمور. نقلب على مصلحته وما باغينش. شحال كتسنى؟ سيرو جي وسير صافي. صافي غير تمدد وغنبدا بإذن الله شي كل ما عطيني إلا عندك شي إضافة ضارك مقيدة عندي هنا جانبا. غير هادشي اللي هنا. عطيني. الأعراض كلشي كنت بحيت كننسى. عطيني ماشي مشكلة خذ. بحال الأعراض تقريبا كلها باقا اللي كانت عندي. مزيان شوف تكلم. براحة تامة. ملي كندخل كتشكرف عليا. يعني الأعراض اللي عندك ديال التمريض كلها كاينة. كلها باقا. صافي. عطيني شنو هي الأعراض؟ حنا عادي حنا في علاج دابا. شنو هي؟ بحال دابا يمكن بحال دابا من وراء الفجر. بعد الفجر. كنحنا يمكن ناكل. ياك. الأكل. يوميا. تقريبا. دابا هاد السيدة اللي عرفتي اللي كتغوت اللي ولدها مقعد ديالك فكر ياك اللي جات من اسبانيا. من اسبانيا. عمر داز. ما كيبقى فيا ما كيبقاش نعمل. عارف عارف الله يلاه عارف كنكس. دابا نريح عطيك بحشومة حشومة حشومة. طير عطي واحد الكلمة ديالك. صافي صافي سيدي كلشي غيدوز كلشي كيبقى على خاطرو ما درتي واحد الحل زوين 40 دقيقة دقي عليا الباب كلشي غادي يمشي كي دوك تبغي القسمين حنا عندك 40 دقيقة يلا دابا كلشي غادي يسكت قلت لا لا لا الشيخ لا باغي العلاج وباغي الجراحية خذ على خاطرو بقى في البلوك كيشق فيك وانت كتزير فيه راه خصك كنت مرتاح مشكلة هي مشكلة الله يشافيهم كل واحد جيبه هنا جيبه ما جيش الخاطر وجي جيبه العلة كيف يدي انت دابا ما دوز شتي كي امور صايره كيف يدي دابا كنقلب على الحال غدا الجمعه قالت لها ندوز غدا، قالت لها عندي الطياره غدا مع الخمسه من الرباط، دونك خصني غدوز اليوم. إذا دزت اليوم إذا الناس غدا ما غاديش نجي ليهم ونعيا. شتي هذا الناس كل واحد جاي، كل واحد جايب مشاكل ديالو. المشكله مش خطا، ماشي انا ما عندهمش مواعيد، دوك كلهم جايين بلا موعد. لو كان عندهم مواعيد نتحمل المسؤوليه، ما عندناش المواعيد. دابا هادو جايين دير نحل، فهمتي؟ هادو جايين بلا موعد. انا نقول لك منو عايش عندش بلا موعد، كلهم جايين بلا موعد. واخا بقى معايا بالك انت الاول، كنت هي كتاكل بعض الفجر يوميا. ها شنو خربت انا؟ بحال الصلاه بعض المرات كنتخنق الصلاه. تختنق جميع الصلوات؟ بعض المرات اغلبيه بعض المرات، بعض المرات كنطيح عند التمايل. في الصلاه؟ يعني كتجيني شويه صعيبه الصلاه باش كنصلي. مكنقدرش نصلي داك قيام. قيام شفيع الوتر كنقول نمشي للدار نصلي، نمشي للدار ما كنصليش، مكنقدرش نصلي. صافي واضح. شنو اخرى تاني؟ كنسك شي كتب شي وقت عشي كنضيع حتى كنخرج عاد كنتذكر ياك ولا قيد في ورقه ماشي هادشي اللي مقيدو تمشي قل منه ياك. صافي اوكي طيب ان شاء الله ناكلو ليه. كادي من لك الناس عباد الله من دنيا كيقول لك مسألة كيبغيو يخرجوا كيقول لك محبوسين. كلمة هو هكذاك المعقول المرسول. طيب البارح من دزت عند ابو هاجر هنا يلا يخرجوا كيما ما قدروش. شحال واحد كيتكلم فيك من خلال الرقية اللي كدير دائما؟ واش كيطلع نفس الجنية ولا كيكون كيطلع واحد؟ طلع واحد تسمى اسماعيل. دابا من كيطلع شي واحد كيقول لي علاش دخلت مثلا البارح، قال لي ابو هاجر قال لي شحال واحد جات قال لي سولني انا بعد شكون هذا سولني شحال واحد، لان راسي راه ما عارفوش. فهمت يعني داخلو كي ما عرفش علاش. قال لي انا ما عرفتش علاش دخلتي، قال لي ما عرفت، قال لي انت، قال لي ما عرفتش. ما عطاش حتى معلومه. حتى واحد فيهم ما عطاش معلومه هذه الايام كامله كتعالج. حتى واحد فيهم ما عطاش معلومه نهائيا. ما يمكنش ما بغاوش، خايفين بحال بحال كيقول لي حابسيني. ما ديك المره عاد ابو نعم كيقول لي سكت، كيقول لي ما سير قال البارح قالوا كتشكر كندخل ليمني كتشد داك لاك. واو واو شتي شتي انا كرافه ما نقدرش نخدم في هذا الشيء، ما نقدرش نخدم في هذا الشيء. لا كل واحد دابا عنده طياره وراه تواحد فيهم انا كتحمل خطا ورا كل شيء. هادو ما عندهمش بلا مواعيد، كلهم بلا مواعيد، وانت اللي فكر عدى المواعيد طلعت تبدل. انا بدرق نور الى علاش. الله يفهم حيت جاكيتك خذ راحتك شويه تجيب هنايا ونسالي صوتي شي حبه انا غادي بسالة هادي صافي انا طيب انا طيب ولكن قلت ايس واحد الزعيا صوصو نكرهو ربما كاين الشعيا صوصو فهمتي سبحان الله تحس صافي وانت تعيا في الاخر خصك تخرج عينيك تكون هذا كان شي خطا كنتحملو انا نحلو ما عادي حتى خطا انا خلي باب محلول خلي محلول يلا خلي محلول بغيت انا نسمع شي واحد كيهضر سما حدا الباب بغيت انا نسمعو كيتكلم حدا الباب صافي انا خلي محلول صافي نديرو انا مبسط المشاغبين هنا حشومة والله تعايب حنا كنقلبو على الحل كنتكلمو على الحل والله العظيم الا شي ما بغيش المشاكل صح وراه ما يمكنش راه ما يمكنش والله ما يقدروش يضربوا الوقت بالله صافي بالله ما يقدروش ما كتقدرش تدوز لا هما ما يقدروش يضربوا باكس خويا داك الشيء ما يديروش وما يتسني هذا السلام هذا الهبالك شوف اسمع كاين شي واحد اعتذر يسمح لي سبيل الله في الغدا نزيدو غدا شكون هما امين امين امين يلا بسم الله الحمد لله يا سيدي تمدد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا

وبالأصوافها وأوبارها وأشعارها ومن أصوافنا وأوبارنا وأشعارنا أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أكثر ماذا؟ الكافرون الذين لا يحبون الصلاة وصلاة الجمعة حينما يصيبوا الحجاج يوم الجمعة والداء والعطب والألم يوم الجمعة حينما تكالب المصائب والأحزان يوم الجمعة في يوم الجمعة أعداء ليوم الجمعة أعداء للصلاة والشعائر في الأعياد والمناسبات والجمعة نعم كفروا بنعم الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم كانت يوم الجمعة نزلت يوم الجمعة بعرفة يوم الجمعة كما قال عمر رضي الله عنه نعم نزلت بعرفة أي موسم الحج موسم الذكر وفي عرفة والحج عرفة يتجلى الله للعباد يغفر الله جل وعلا لمن وقف بعرفة ونزلت آية هذه الآية نعم جمعت الفضل كله فضل الوقت والزمان والمكان بفضل الله جل وعلا وأنتم تعذبونه على الإسلام لأنكم يهود ما تكلم قبل الجني في بدنه وعلى لسانه بل ما أسلم حقا وما صدع صدع بالحق حقا وما آمن بالله صدقا وحقا وما خرج من البدن حقا لأن معه هم يهود كبار شداد غلاظ قصى يعذبون الخدام حقا والحراس حقا فاسمع يشيرون إلى القوة أقوياء سحر عظيم سحر على الأم وعلى الإخوة والأخوات سحر لتعطيل كل شيء أوقف الدراسة أوقف النجاة أوقف الشهادة سعى سعيا أن يعطل العمل أن يمحق المال وعطل العمل محق المال عطل الزواج سحر عظيم أي لا سحر ماذا؟ عظيم نعم يحبون السبت وما أدراك ما يوم السبت وأصحاب السبت واللعنة على أصحاب السبت السبت لليهود والأحد للنصارى وجئنا بفضل الله وصفا فكنا خير أمة بفضل الله يوم الجمعة نحن الآخرون الأولون بفضل الله الحمد لله يختار الله من يشاء ويفضل من شاء على من شاء ويجتبي من يشاء ويهدي إليه من شاء سبحانه ما أجله وما أعظمه هيا إلى الله إن الدين عند الله ماذا الإسلام أقولها لكل جن يسمعني لكل ملك يسمعني لكل شيطان يسمعني إن الدين عند الله ماذا ماذا إن الدين عند الله ماذا الإسلام جيد سمعناها وربي نعيد نكررها الدين عند الله ماذا الدين عند الله ماذا الإسلام الآن نريد أن نبدأ إن شاء الله في معرفة الخبايا والخطايا الكثيرة التي اختبأت واختفت وتركت من درسنا طوال منذ صغري صحنا طيب نبدأ بسم الله المستهين ومتوكلين لماذا جئتم إلي أخاطب الملك الكبير يخاطب الكبير الذي يحبس الأنفاس ويحبس الجان في البدن صاحب الأسرار فلا يستطيع الخادم الصغير أن ينطق إلا بإذن من كبير فالآن نعطي الإشارة إلى الكبير حتى يصعد ويتكلم بإذن الله العلي الكبير قل لي ما سر اتصالك ببدني لماذا جئت إليه ماذا تريد منه من أوصاك به هيا قل قل قل ذكرناك ببعض نعم الله عز وجل علينا وعليك صحنا نعم الله علينا كثيرة هيا الملك الملك الكبير القوي الذي جاء إليه هيا بسم الله هيا نراك بإذن الله تعالى الآن تتعذب وتدعي القوة فأسلم لله جل وعلا جل وعلا فهو الله القوي المتين إني أعلم طاعة لله عز وجل أوجهك طاعة لله سبحانه وتعالى سمعتي بالله سكت ماذا بيه صح عذب صح أوذي صح كل شيء سأعطيك في كل شيء مثلا مثلا تعطيك في ماذا مثلا ماذا عطرت عليه مثلا مثلا واو شوف اسمعني بيلك أمر بيلك أمر قبل أن أبدأ معك نلقي من بيتش بيلك أمر إما أنك تنصع وتطيع طاعة لربك جل وعلا وإما وربي ترى العذاب أعلم أن العود بينك وبين السحر عظيم وأعلم أن السحر عظيم وأن التخويف عظيم وأن التهديد خارج البدن عظيم واعلم اننا نكون لك عونا باذن الله تعالى ان امنت حقا فهمتي ولا فهمتيش؟ لا ما فهمتيش؟ ها؟ لا فهمتي كتفهم غير اللي بغيتي لما كنتي كتعطل عليه وتعذب وتمرض كنت كتفهم؟ جاوبني هذه فهمتيها؟ لان عليها طلاسم وسواد وعهود سحريه اما كلام التقوى وتعالى على الخير واش تفهمه؟ رغما عنك تفهمه يا ولا هيا ماذا صنعت لهذا الشاب شنو عملت ليه شنو كيفاش هو لا ادري لا تدري وهذه تلك هي المصيبه تكون سببا في وبائك وحقك وتعذيبك أنك تصر وتستكبر وتخفي. وهذا ما ينفعش مع نعانى بإذن غير المفهوم. هاي تعرف اليد الشمال تضرب نفسها مع القطب بقوة. أعذب نفسك بنفسك فاعتبر يا أولي الأبصار. مفهوم؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ها يخربون بيوتهم بأيديهم فإن شاء الله الهم عليهم بإذن الله والصواعق عليهم بإذن الله. هذه الضحك ما معنى الضحك؟ لما قلت العذاب والصواعق الكبير يستخف بمعنى ماذا تقول أيها المجنون؟ ماذا تقول؟ تحسب سحرنا عادي؟ تحسب على النعادي؟ تظن الجن من الجند يخاف؟ ويستسلم؟ نحن أشداء وأقوياء. صح لا؟ صح قال صح قال نعم صح هكذا صح نحن أشداء وأقوياء. نقوم يعني نحن أشداء وأقوياء ولهذا استطعنا أن نعطي عليه الدراسة في الصغر. صح ولا لا؟ والعمل وكل شيء منذ كان صغير التعقيل عليه خلاص خلاص تعطيل تام على هذا الشاب بل حتى على والدتي أمراض على الوالدة. طيب طيب والجن كلما جاء لجلسة الرقية كلما هدده وشعر يشعر بالألم أكثر فأكثر. مفهوم؟ كلما جاء هذا المجرم الخبيث العدو الكافر الضال المضل بسلاحه وقوته وتهديده لمن معه في البدن ألزمه بتحريك العذاب بعد جلسة الرقية حتى يقول ما صنع شيء ونحن الأقوياء. صح؟ قال نعم. وهذا من أساليبهم وهذه الحمد لله أمر يسير بفضل كريم جل وعلا. أعلمت؟ علمت حال هذا؟ أنا معك. شو أقول لك؟ الرقية خسارة خسارة وقت. كيف أجل أتكلم معه وأتكلم معه و كيف أشتعلم الله وتعلم الله؟ ها؟ وإحنا معك إن شاء الله تعالى. اسمعني إني أعيدك طاعة لله عز وجل. مفهوم؟ مفهوم؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هناك أعلم بفضل الله تعالى ما وكذلك التوحيد هناك من يستجيب بالإيمان ولكن مع ذلك هم مؤمنون فضل عز وجل الإسلام لكن هو أقواهم الرجل الكافر الخبيث هو الذي يتحكم فيه ولهذا يستجيب في الإسلام في الإيمان لكن إذا خرج مع الباب قد ينتابه الألم من جديد والعذاب. ها لأن وجب الآن تقوي إيمان المؤمن وفي نفس الوقت صواعق على الكافر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

ارتدت بأسحار اليهود عقدت بسحر اليهود عقدت بأسحار اليهود بسحر اليهود بسحر اليهود بسحر اليهود عقدت بسحر اليهود عقدت بسحر اليهود عقدت بأسحار اليهود عقدت بسحر اليهود عقدت بأسحار اليهود عقدت بسحر اليهود عقدت بأسحار اليهود عقدت بسحر اليهود عقدت بأسحار اليهود عقدت بسحر اليهود عقدت بأسحار اليهود عقدت بسحر اليهود عقدت بأسحار اليهود عقدت في البدن عقدت في البدن عقدت في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام عقدت في العظام عقدت في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام عقدت في العظام عقدت ساحرة ساحرة ساحرة للأم عقدت ساحرة للأبناء عقدت ساحرة للأم عقدت ساحرة للأبناء عقدت ساحرة ساحرة للجان عقدت ساحرة للجان عقدت ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة للجان بسم الله من الجان عقد من الشياطين عقد عقد عقد عقد في البدن عقد بسم الله تفك العقد لتعطيل كل شيء عقد لتعطيل كل شيء عقد لتعطيل كل شيء عقد لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء عقد على اللسان عقد على الكلام عقد في السجود عقد في التسبيح عقد في الذكر عقد في القول الطيب عقد عقد مع الناس في اللسان عقد قبول عقد عقد عقد من الجان عقد عقد من الجان عقد عقد من الجان عقد عقد عقد عقد عقد مدفون في الأعياد دفين سحر مدفون في العقل دفين سحر الأعياد مدفون في الأعياد سحر المناسبات مدفون في المناسبات سحر اليهود مدفون في الجمعة للجمعة ليوم الجمعة ليوم الجمعة يوم الجمعة مدفون في يوم الجمعة مدفون في يوم الجمعة في القبر بالجمعة في المقابر بالجمعة مدفون خادم يهودي خادم يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي جدد كل جمعة آذى كل جمعة عطل كل جمعة جدد كل جمعة عطل كل جمعة جدد في البدن جدد في الجمعة في البدن سحر يوم الجمعة سحر في الجمعة ساحر يهودي عطل السفر عطل المال ساحر يهودي عطل المال ساحر يهودي عطل المال ساحر يهودي محق المال ساحر يهودي عطل المال ساحر يهودي محق المال ساحر يهودي عطل المال ساحر يهودي محق المال ساحر يهودي عطل المال ساحر يهودي محق المال ساحر يهودي عطل المال ساحر يهودي محق المال ساحر يهودي عطل المال محق المال عطل المال محق المال عطل المال محق المال عطل المال محق المال عطل المال مدفون لمحق المال مدفون لمحق المال معقود لمحق المال مدفون لمحق المال معقود لمحق المال ساحر يهودي ملك يهودي شيطان يهودي شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود على صورته شياطين يهود على اسمه شياطين يهود على صورته شياطين يهود بمدنه شياطين يهود بالتعطيل شياطين يهود بالتعطيل شياطين يهود بالتدمير شياطين يهود شياطين يهود سحرة يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود بنجمة اليهود بنجمة اليهود بالشمع يهود بحسابي يهود بعقلي يهود بأكفاري يهود بطلاسمي يهود بحسابي اليهود اليهود اليهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود شياطين يهود سحرة يهود بقبري يهود بقبري يهود شياطين يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود شياطين يهود سحرة يهود في البلد يهود في البلد يهود في البلد يهود في البلد يهود في البلد يهود في البلد يهود في جسد يهود في البلد يهود في الجسد يهود في البلد يهود في الجسد يهود في البلد يهود في الجسد يهود في البلد يهود في الجسد يهود يهود يهود يهود يهود في الصدر يهود في القلب يهود في البطن يهود في العورة يهود في اليد يهود في القدم يهود في السمع يهود في البصر يهود في اللسان يهود في الناصية يهود في العقل يهود في المال يهود في الجماع يهود في الخطبة يهود في الزواج يهود يهود يهود في الآباء يهود في الأمهات يهود في البيت يهود يهود يهود يهود يهود شعب يهود شياطين يهود أبارسة يهود أبارسة يهود أبارسة يهود أبارسة يهود أبارسة يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود أبارسة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود سحرة يهود أبارسة يهود شياطين يهود أبارسة يهود شياطين يهود أبارسة يهود شياطين يهود يخرقون يخرقون يخرقون يخرقون بسم الله بسم الله بسم الله يخرقون يخرقون أبارسة يهود شياطين يخرقون حيات حيات يهود حيات يهود حيات يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود اليهود أقفال اليهود عقد اليهود أقفال اليهود عقد اليهود أقفال اليهود عقد اليهود أحجمة اليهود قلاسك اليهود عزائد اليهود حساب اليهود نجود اليهود قواتل اليهود ذبح اليهود دم اليهود نجس اليهود بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحقون يحقون يحقون يحقون يحقون يحقون يحقون يحقون بسم الله يحقون فتما فتما فتما فتما فتما أبز يحقون أبز يحقون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أبارس يحرقون أبارس يحرقون شياطين يحرقون أبارس يحرقون شياطين يحرقون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أبارس كبار يحرقون شياطين كبار يحرقون أبارس كبار يحرقون شياطين كبار يحرقون أبارس كبار يحرقون شياطين كبار يحرقون أبارس كبار يحرقون شياطين كبار يحرقون أبارس كبار يحرقون شياطين كبار يحرقون أبارس كبار يحرقون شياطين كبار يحرقون أبارس كبار يحرقون شياطين كبار يحرقون أبارس كبار يحرقون شياطين كبار يحرقون يحرقون في الدماء يحرقون في العروق يحرقون في العظام يحرقون في الأعصاب يحرقون في الأطراف يحرقون في الجوارح يحرقون أبارسة السحرة شياطين الكفرة أبارسة السحرة شياطين كفرة أبارسة السحرة شياطين كفرة أبارسة السحرة شياطين كفرة بسم الله في الشمال يحرقون بسم الله في اليمين يحرقون في الشمال في الظهر الشمال في الصدر الشمال في الشمال في اليد الشمال في قلب الشمال يحرقون بسم الله يحرقون سكنوا كثيرا استكبروا كثيرا طغوا كثيرا عاندوا كثيرا بسم الله يحرقون اللهم احرقهم اللهم احرقهم اللهم احرقهم اللهم زلزلهم اللهم احرقهم اللهم زلزلهم اللهم احرقهم اللهم زلزلهم في رموشي احرقهم وزلزلهم في قلاعهم احرقهم وزلزلهم في ازحارهم احرقهم وزلزلهم في عشقهم في عشقهم في عشقهم في عشقهم احرقهم وزلزلهم بسم الله يزلزلون يحرقون يزلزلون يحرقون يزلزلون يحرقون يزلزلون يحرقون يزلزلون يحرقون يزلزلون يحرقون يزلزلون يحرقون بسم الله يحرق كبيرهم كبيرهم كبيرهم في الرأس كبيرهم في العقل كبيرهم في الرأس كبيرهم في الرأس كبيرهم في العقل كبيرهم في الرأس كبيرهم العقل كبير في الرأس كبير في العقل كبير كبير ساحر كبير ساحر كبير كبير كبير كبير كبير كبير ساحر كبير كبير كبير كبير ساحر كبير كبير كبير ساحر كبير كبير كبير كبير كبير ساحر كبير كبير كبير كبير كبير ساحر كبير كبير كبير كبير كبير ساحر كبير كبير كبير ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر كبير ساحر كبير كبير كبير كبير ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر كبير كبير كبير كبير ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر كبير كبير كبير كبير كبير كبير ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر كبير يحرق كبير يحرق كبير يصاب كبير يحرق كبير يحرق كبير يصاب كبير يحرق كبير يصاب كبير يحرق كبير يصاب كبير كبير كبير ساحر يحرق كبير يحرق كبير يحرق كبير يحرق كبير يحرق يحرق كبير يحرق كبير يحرق كبير كبير كبير يحرق كبير كبير كبير ساحر بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كبير الشمال الشمال الشمال في القدم الشمال في الشق الشمال في اليد الشمال في العين الشمال في العين الشمال في العين الشمال في الناصية الشمال في القطع الشمال في الفقرات الشمال يحرق كبير بسم الله بسم الله يحرق كبير كبير في القوضة الشمال الشمال في القوة الشمال بسم الله يحرق كبير كبير كبير كبير بسم الله يحرق كبير كبير كبير يحرق كبير في الدماء كبير في الدماء كبير في الدماء كبير في الدماء كبير سحر الدماء كبير سحر الدماء كبير سحر الدماء سحر الدماء يبطل سحره في الدماء. سحره في الدماء يبطل سحره في الدماء يبطل داؤه داؤه داؤه في الدماء بسم الله العظيم يبطل سحره في الدماء بسم الله العظيم يبطل سحره في الدماء يبطل داؤه داؤه داؤه مرضه داؤه مرضه داؤه مرضه داؤه مرضه داؤه في الدماء لما جاء التوحيد الخالص في اليمين وفي الشمال أصبح الكفر يتلاعبون وعجاج في الأقدام فأصبح العقل والوجه والصدر والقلب واليدان توحيدا خالصا لله والقدمان فيهما الآن توارى ويتلاعب العدو من الشياطين والجن لا إله إلا الله والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى معبود بالأشواك معبود بالسلاسل معبود معبود معبود الشعر معبود معبود معبود معبود معبود تفك القلب تفك القلب بسم الله تحل عقده بسم الله في المد في المد على المد على المد معبود على المد على المد في المد في المد في المد معبود جد جد جد جد جد جد وكيل بالعمد معبود معبود معبود معبود تفك تفك تفك كل سحر عظيم خادمه يسمع شاء شيطان يسمع خادم يسمع شيطان يسمع بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله نعاهد الله ألا نظلمه ألا أسحره ألا أسحره ألا أسحره ألا أسحره ألا أظلمه ألا أسحره ألا أؤذيه ألا أمرضه ألا أمحق ماله ألا أعطل سفره ألا أعطل زواجه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت من معك؟ من معك في البدن؟ من معك؟ لا تخاف منه. المؤمن لا يخاف من كافر. وأعلم أنهم أخويا عذبوك وحبسوك صح؟ بل منعوكم وصدوكم وحبسوكم صح؟ طيب أعلم وأعلم لكن إن شاء الله أكون لكم عونا بإذن الله بإذن الله جل وعلا. قل لي من معك؟ من؟ لا لا تقول لا تدري. يلا طيب نتكلم وهذا يحتاج إلى تفصيل. إذا قال لا أدري فإن قد يكون مع البدن صحراء. خذ قاعدة. إذا قال لا أدري وأكد عليها بعد إسلامك ويسره عليها اعلم أن مع في البدن صحراء أي كما صحروا الإنس صحروا الجن حتى لا يرى بعضهم بعضا وحتى يكون العمل قويا وهذا عمل يجده الصحراء الكبار الصحراء يقول لنا يجده الصحراء الكبار يجعلون في البدن وظيفة هذا لا يراها ذاك يعني كأنهم في بدن جن لكن جن مسحور نعم الجن كبار الصحارى يسحرون حتى الجن فيما بينهم طيب ما هي وظيفتك أنت؟ شنو وظيفتك؟ تعذيبه ها؟ قل يمنعونه من الكلام صح؟ يمنعونه من الكلام لماذا تخرج من المنظومة؟ لماذا تخرج من المنظومة؟ لماذا لا تبقى معنا؟ لماذا استسلمت؟ لماذا آمنت؟ ها؟ طيب اعلم أن الله أحبك أن الله جل وعلا اختارك واجتباك واصطفاك وجعلك الصدق في الهداية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سمعت الحمد لله. إذا ماذا صنعت لهذا الشاب؟ هذا أمر أنت تعلم. تختار اسم يسميك محمد. إذا محمد بإذن الله أسميك محمد. أسأل الله أن تكون مع النبي ونكون جميعا مع النبي. قال لي أريد اسما حتى يميز بين الكفر عن الكفر والفجر. محمد قل لي ماذا صنعت لهذا الشاب؟ ماذا صنعت؟ قل لا تخف. ماذا صنعت؟ شو عملت لي؟ ها؟ ماذا صنعت له؟ هيا قل لي بسرعة بسرعة حتى لا يأخذ قوة الكفرة. ماذا صنعت له؟ تستسلم. من معي؟ من معي؟ من معي؟ ها؟ ها؟ محمد. لماذا تقول تستسلم؟ لماذا قلتها؟ لله. لا أخذر تحذر. لا أعرف. هناك أنا أرى أنني تعذر. هناك قوة تعذبه. هناك قوة تعذبه. مما يجعل أن في الجسد أسرار. هو لا يرى من يعذبه. هناك أسرار. في البدن الصحراء يختفون يعذبون. حول البدن يعذبون. هذا كله نعرفه إن شاء الله تعالى. طيب ماذا صنعت أنت الجسد؟ ماذا صنعت؟ أنت تدري. لا اسمع مني. إني لك ناصح. لا تخشاهم ربي فليس على شيء. أقولها لك. لا تخشاهم ربي فليس على شيء. فليس على شيء. أقولها لك طاعة لله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ لا تخشاهم. ليسوا على شيء. مفهوم؟ هيا إلى الله. أسلم. أسلم لله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله. جيد. وأشهد أن محمد رسول الله. تعرفين ما معنى هذه الكلمة؟ أنك تكون مع الله ليس مع الصحابة. مفهوم؟ إذا قل لي ماذا صنعت لهذا الشاب؟ والله لا أعلم. والله لا أعلم. كيف لا تعلم؟ شوف اسمعني. اسمعني. أما عذبته؟ أما عذبته؟ شوية. شوية. إذا شوية بمعنى أنت وهم كنتم تتعاونون على الأذية. طيب. صح. صح. صح. احنا جايين. صح. طيب كنا عذبته؟ كنا عذبته؟ فش عذبته؟ الدراسة. الدراسة صح؟ لا أنت تعلم. عذبتها في الدراسة؟ تكلم. عذبتها في الدراسة؟ شوية. عذبتها في العمل والوظيفة؟ شوية من الحاجة. إن عذبتها في كل شيء. عذبتها في السفر؟ في العمل والمال؟ تكلم. عذبته صح. إذا أنت عذبته في كل شيء. يعني كانت لك البصمة في كل شيء. وكذلك آخرون لهم البصمة. وبهذا كانت قوة عظيمة عليه في كل شيء. كل واحد كان يعني يضع يده. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خير. أنتني بالله. عاهدت الله ألا تؤذيها صح؟ طيب عاهدت الله عز وجل ألا تؤذيه صح؟ عاهدت الله ألا تمرضه صح؟ سؤالي آمنت بالله حقا صح؟ صح. طيب تريد الجنة صح؟ تريد أن يغفر الله لك صح؟ كنت تعذب يوم الجمعة صح؟ شوية أنت شوية وخلي شوية يوم الجمعة والعجاج في القدمين يوم الجمعة. طيب لماذا بالضبط يوم الجمعة؟ لأنهم يهود. كنت يهودي؟ لا سيدي. شيطان يعني كافر، يعني كان كافر، لا كان كافر لا يؤمن بشيء، لا بالنصرانية ولا باليهودية ولا بشيء يؤذي. إذا ما دام كان يؤذيه يوم الجمعة وليس من أجل عقيدة ودين، إذا من أجل وظيفة السحر، الأعياد والعطل والمناسبات. طيب حتى لا يرتاح هذا الشاب أبدا، صح؟ صح؟ ها؟ صح؟ صح نعم. طيب أعاذك الله عز وجل، اسمع القرآن. أعلم أن معك غيرك، أعلم أن معك من معك، أعلم أن معك من معك، أعلم أن معك من معك، أعلم هذا أن معك من معك. طيب اسمع إلى ماذا قال ربي وربك جل في علاه الغني الكبير الكريم. اسمع بالله، تسعى سعيا ان تكون مع اهل البر والخير، واهجرهم على الكفر لا تبقى في الشق الشمال، اسمعني، لا تبقى في الجهه اليسرى، لا تبقى مع اهل الكفر والضلال. اسمع بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم وآية لهم وآية لهم أنا خلق أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا ومتاعا إلى حين. سمعتها أقولها للكبير الشيطان أسلم، أقولها للكبير الشيطان أو للجنود الذين زالوا على الكفر أسلموا، أقولها وحينما أناديهم الآن يرفعون عن الشيطان. يعني الذي أسلم واحد منه ما زال الكثير، هي أسعار كثيرة، أو فعله خدام الكفر، أو تجديد مع التجديد خدام، فهذه أسرار. ولا بد أن نحيط بكل من في البدن حتى ينتثر بإذن المولى الكريم الشفاء. هيا إلى الله جل وعلا. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يا الله يا عظيم ربي. نعيدها. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يا الله اسمع اسمع. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون. ما أقواها. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون. أسمعت أسمعت ربي لا تحرك قلبك وفؤادك وأنفاسك ودمك. أسمع، ما لك إلا أن تأتي مسلما مستسلما بإذن الله مقادا. اسمعها. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتسألوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يا الله سمعت. إنها نعم مثل إبليس أو غدالسة

الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد وما من دابة في الأرض ولا من دابة في الأرض ولا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله إلا على الله رزقها ولا من دابة في الأرض إلا على الله إلا على الله إلا على الله رزقها إلا على الله إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل في كتاب كل في كتاب كل في كتاب مبين كل في كتاب في كتاب مبين كل في كتاب في كتاب في كتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا هزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير بما تعملون بصير بما تعملون بصير والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير بما تعملون بصير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Whoa.

بكلماتي بكلماتي بكلماتي ويحب الله ويحب الله ويحب الله ويحب الله ويحب الله الحق بكلماتي ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ويحب الله الحق بكلماتي ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون إنما صنعوا صنعوا إنما صنعوا إنما صنعوا إنما صنعوا إنما صنعوا إنما صنعوا إنما صنعوا إنما صنعوا كيد صنعوا كيد صنعوا كيد صنعوا كيد صنعوا كيد صنعوا كيد صنعوا كيد إنما صنعوا إنما صنعوا إنما ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله تحلل العقد تحلل العقد تفك العقد بسم الله تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد بسم الله تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد بسم الله بسم الله بسم الله تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد تفك العقد تحلل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحلل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحلل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحلل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله

ولهم عذاب واصب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب عذاب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب عذاب عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب إلا خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب شهاب ثاقب شهاب إلا خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد أهم أشد أهم أشد أهم أشد خلقا أم من خلقنا أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم خلقناهم من طين لازب إن الذين كفروا بآياتنا كفروا بآياتنا من الذين كفروا بآياتنا فيدمر فإذا هو زاهق

لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم، لا عاصم، لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا إلا من رحم، إلا رحم، وحال بينهم، وحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج، الموج، الموج، وحال بينهما الموج، وحال بينهما، وحال بينهما الموج فكان من الموقين، فكان من الموقين، فكان من الموقين، فكان زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت الأرض زلزالها، زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، ما لها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان، وقال، وقال، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ، يومئذ، يومئذ، يومئذ تحدث، تحدث أخبارها بأن ربك، بأن ربك أوحى لها، إذا زلزلت، زلزلت، زلزلت، زلزلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، منها خلقناكم، منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة أخرى قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج منها قال تخرج منها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ويرزق من حيث لا يحتسب ويرزق ويرزق من حيث لا يحتسب ويرزق من حيث لا يحتسب ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق من حيث لا يحتسب ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق من حيث لا يحتسب ويرزق من حيث لا يحتسب لا إله إلا الله بها تبك القيود لا إله إلا الله بها تبك الأقتان لا إله إلا الله بها تبك الأبلاد لا إله إلا الله بها تبك الأصحاب لا إله إلا الله إبليس كبير يحرق بها حارس كبير يصد ويحجب ويمنع بها لا إله إلا الله إبليس كبير بسحر أسود كبير حول البلد كبير مع البلد كبير بالسلاسل كبير بالأغلال كبير بالعهد كبير بالقاسم كبير يحرق بها يحرق بها في اليقظة يحرق بها في المنام يحرق بها في البيت يحرق بها في الديار يحرق بها في الطرقات يحرق بها في العمل يحرق بها في أنفاسه يحرق بها إبليس ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر بقلب ساحر بعين ساحر ساحر ساحر بشر ساحر بأنفاس خبيثة ساحر بمكر ساحر بعهد شيطاني ساحر بسحر أسود ساحر ساحر ساحر يحرق بها إبليس يحرق بها إبليس أسود يحرق بها شيطان أسود يحرق بها ساحر أسود يحرق بها يحرق بها يحرق بها بإذن الله يحرق بها لا إله إلا الله يحرق بها لا إله إلا الله يحرق بها لا إله إلا الله يحرق بها اختفى سنين توارى سنين لا إله إلا الله تجلي تبدي تجلي تبدي تجلي تبدي اختفى سنين اختفى سنين اختفى سنين توارى سنين عدد سنين أمرض سنين أمرض سنين لا إله إلا الله تجلي تجلي تجلي تبدي تبدي لا إله إلا الله تبدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا فقط إيمان خلاص أتأت يعني هذا كله خلاص كل الجنود نفذ. فلما آتي على الكبير يتحرك بقوة فرس، بمعنى يجتمع قوته ويختفي فرس. يعني هذا يحتاج إلى جلسة طولة، يحتاج إلى يتحط عذاب حتى يسلم شاب، وإلا بقي معه كما كان يشوفه قام معه 30 عام 40 عام 50 عام يقول لك وأنا كنت كم شهر قيمة كان حس هو أو مليت من علاج واستسلم. إن لم يكن هذا السير وبقوة هذا الحل إلا إن شاء الله. طيب الآن علم كل شيء وتبين كل شيء، توبوا إلى الله وأسلموا لله جل وعلا، انقادوا لأمر الله جل وعلا، الخادم قوي والسحر قوي، توب إلى ربك جل وعلا فهو الله القاهر القوي والمالك القوي والقادر القوي والجبار القوي. والناس ينتظرون، تجاوزنا 3 ساعات والناس ينتظرون، هذا تسوية 120 ساعة تسوية 20 دقيقة، هذا جهد مقيل. وربما يسمعها من في خارج ويصدمون، ربما سأنصرف إلى البيت لأني أو إلى المستشفى لأن ضغط جاني، أحب من أحب كلامك لي، أنا مريض، أنا أعرف على قدر جريخ غش جهدي أعطيته باش نوصل نتيجة مع هاتسي من بعدها هذا رزق لصقر الله لما شاء من عباده، فما غاديش نقدر ولا يحرجني أحد عند الباب، لا يحرجني أحد، إذا ما قدرش ظهري يتقطع انصرف إلى البيت أو إلى المستشفى، ما يطلني حتى واحد، لأن غير طبيعي المرض أنا وياه يشهد الله لو كنت غاش ولا قدر نوقف حاليا دقيقة ما قدرش نكمل الفحص، ولو قدرت خاصني نكمل مع 6-5 ساعات المهم النتيجة، ما يهمنيش قدرة العادة هو النتيجة، وما قدرش يعني ما نقدرش نواجهكم لأنك محشم، فكنتمنى نخرج ما قدرت حتى واحد حتى الغدا ديال الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أحسن طريقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشتي قصة يا أخي، سحركم عظيم. أقول لك ربع ساعة وثلث ساعة. أي في تقريبا ساعة الأخرى أنت مرتاح، ما تحس بوالو، حتى جيت لك الإبليس الكبير وحركت الراس. عقلتي ما عقلتيش؟ واش تحس بالداخل داك جسمي مرتاح؟ الإحساس اللي في الأخر حس براسك مرتاح مزيان، مرتاح بمعنى خاص جلست يكونوا طوال ويكونوا قراب. أنا مقصة الأمانة، أنا عش طولت معك وياش طولت معك، أنا طولت معك لأن قريت واحد الكلمة أنا ضرتني في خاطري. أنت كثر أنت مسروع وأنا كنقرأ في ورقة كنقرأ وكنقرأ عليك وكيف نسق كنقرأ شنو كتبتي. الكلمة اللي أثرت علي وخلتني نعمل معك هذا الجهد هو أن مالي ذهب في الرقية، هذه درت لي طلق القالة، درت لي الاضطراب كهزة. شوف أي مساعدة نساعدك بغير شيء، شوف ما تخلص تدرهم، شوف نقول لك سنتيم ما تخلصوش سواء عندي سواء من الرقات، ها واحتاجتي انا نساعدك ماشي مشكل صافي، هذا وعد مني. هذه خلى جانبا دابا، ودابا تصبر ريح تغدى وكوفا معايا ظهري ضرني بزاف وديك الساعه نتكلم معك صافي. الله يفتح لك رجع ليه قسمت ليه اليوم غدا ومن بعد نتكلم معك صافي. الله ما قدر معايا صافي سير تما تتكلم معك. لا هاني لا حاشا لا صافي لا حنا خوت لا حنا خوت لا تقول يا والو حنا خوت لا صافي سير انا شوف انا حطيتك هنا صافي سير صافي ماشي مشكل. واي واي تقطع لي تقطع بوي ستيريا خصني الباب نتاع شويه. شوف خويا ولي نتوح ندخل على ستيريا الباب بالضبط تي واحد يدخل عندي صدر لي الباب لحفظ مريم صلى الله عليه وسلم عليك. شهد الله عز وجل أني كنت أتعامل مع الكل كأنني كنت أتعامل مع الأب تاعي والأم ديالي. شهد الله وما من مريض إلا وكنحس به ربما أستغفر الله على الكلمة أنه كثر من ولدي. ربما ولدي لمرض كنقول لأمه رقيه كتسمعوها الا مرض كنقول الام ديالو عطيه، ولا ولدي كنقول ادي عند الرقاد اللي عندنا هنا القير. تخيلوا هاد القضيه، انا نقول له وقتي خلي نلحق المستصير، ولدي دي عند راقي، الخادم من البيت دي عند راقي يرقي. والله والله ما يعني وقتي كله الرقيه، اما نرقي في المركز، واما في حالات عندها علاقه بالفيديوهات ومسائل ديال الرقيه، واما في دروس للرقيه. اشهد الله عز وجل، يعني والله حالتي يعني الخاصه اقسم بالله ما عندي، والله ما عندي يعني حياتي الشخصيه اقسم بالله ما عندي، اقسم بالله ما عندي، انا قسمت لكم بالله العظيم ما يمكنش. انا خوك علاش؟ لان ما حاليا هذا السيد دابا اللي كنشوف فيه انا سمعته في الساعه الاخرى ارتاح، لا ما طولتش معاه ما غيحش بهذ الراحه، وهذه الراحه نسبيه، نعطيكم امانه، هذه كتسمى الراحه النسبيه، بمعنى هذا العلاج مؤقت، يعني المسلمين سلموا، هو العدو ضعف بالرقيه المطوله القويه، ولكن لو غضب عليها هكذا صافي خلاص، القاضيه بالنسبه لهذا القوي، السحر يكون قوي والخادم يكون قوي او الخدام اقوياء، خلاص انت ولو لقى عليه انسان مده قليله او رقيه ضعيفه ما يحركوش اصلا، لقيت لعب به، وحتى لو كانت قوي وبعدت المساله الوقت غيعاود يرجع يستمد قوه من جديد، وربما يبطش حتى بالمسلمين اللي معاه في البدن من جديد. هذه كلها امور يجب ان تفهم، ليس كل الحالات بحال بحال. اذا انا كنشوف دابا هذا رزق يساق من الله، كانوا ناس كيتسناو باش يدخلوا، انا كنشوف دابا بحال الجراح، خذوها مني انا كنقولها على نفسي، انا بحال الجراح كيتجراح كيدخل يقدر يقول لك مثلا يدخل البلوك يقول لك انا نقدر هذه العمليه تحتاج مثلا ساعه مثلا، ولكن يقدر العائله كيسبوا من الرعب كيتسناو 3 سوايع 4 سوايع، كيشوف هناك امور طرات على الجسد داخل الجراح واش غادي يخرج؟ ما يمكنش، لان كيبان لي خصو يوصل النتيجه. نفس الشيء الا بغيتي تكون صادق مع الناس خصهم تم يعاونوك باش توصل معاهم النتيجه، خصهم يرتاحوا. احسن كنشوف بعين ديال الخبره والتجربه، كنشوف شنو غيناسب هنا، احيانا كنبقى نكرر غير شي كلمه وكناخذ الطاقه باش ننزل عليه عاوتاني من جديد، كنشوف ان هل الجهه خاص العذاب، مفهوم؟ يعني انا كنشوف كيفاش نوصل معاك بطرق شتى، انا خدام معاك بعقلي وبعيني وبصوتي، فما يمكنش تقول لي نص ساعه وربع ساعه، الا بغيتي النتيجه خصنا نخدمو مرتاحين، لان كاين اعداء عندك في البلاد خصنا نخدمو مرتاحين، ولا بغيت نخدمو مرتاحين مكنتش يضغط برا، وكنت انا نفسيا مرتاح وجسديا مرتاح. كنظن كنتكلم ما تسمعوش تكلم مع شي واحد اخر، واحد اخر يقول لك وا لحيت عليا الناس مزيان ليا، دخول هل من مزيد، دوز سير خذ دوز تبع شهر خرج عندي سيمانه ورجع عندي، هو اللي مرتاح ومزيانه ليه، ما كانش عليه ضغط وكياخذ الفلوس والناس كتسلم عليه مزيان وهكذا، ولكن النتيجه في النهايه صفر. انا كنعرف شنو كنقول، اذا لا بغيتي النتيجه خاصك تصبر عليا، ما تجي تقول لي انا غدا عندي طياره وتقول لي بعد غدا عندي طياره، طياره سير طير، انا ما عندي ما ندير لك، ولكن انا باب المحبه نتعاون معاك، ولكن كنت انا مضغط مكره بناس اخرين، معظم الحالات كتجي معظم الحالات هما الملفات عن يمين وعن شمال، كلهم حالات سرطان، حالات انتحار، حالات شوهي جمال، الاخ مسكينه وجه الان في معاق الان بان عنده انه مشكل ديال السحر، الاخت المراه جات ديك النهار كيقول لها الطبيب عندك شهر وتموتي، تبين ان عندها شيطان جلا سرطان في الدم، يعني شنو غتعمل؟ بالله عليك كيفاش انت غتجعل عندك طعم الحياه؟ ما يمكنش تكون عندك طعم ديال الحياه نهائيا، لانك كتهز هموم ديال الناس كل انت غادي في السياره ما كتقول ما نجاوبش، التليفون حاطو تكتجيك ميساج فيه يا شيخ اعتقني راه غادي نموت، كتقول ندخل نشوف كتسمع الويلات، يعني في الفيسبوك سمعتي كتسمع الويلات، هذا هو الميدان ديالنا، الا خدمتي بضمير راه كنت معذب، اما كنتي باغي تصور غير الفلوس بهذا المعنى وسمحوا لي هذا اللفظ راه ساهله، حسن التخلص هاك الدواء تحط هنا الدوايات الوصفات كثره اللومبالاج وكثره الغليفه وكذا وهذا في السيمانه والسيديات والروينه والمطويات والضرب ندم هنا والضرب ندم، وانت خدام اقسم بالله كلشي عندك راضي، ولكن اين النتيجه؟ نديرو الهاشمي رقم جوج وربما ندير الهاشمي رقم واحد، انا بالفيديوهات اليوتيوب نكون احسن منه، وما نخدمش نبقى انا عايش نمشي غير الكلوب نمشي للجامع والله العظيم والدوايات، ولكن راه الضحك على الناس، راه الجين خصو قوه والشيطان خصو قوه، والقوه خصها وقت، خصك تبقى معاه وقت طويل في الرقيه. كنقول للامانه كنتكلم انا خصني ما يعذرني، جاي واحد عندك اعاقه راه خصك وقت طويل، جاي عندك سرطان، المراه الكبيره في السن عندها زاج كيخرج من اللحم راه ورينا لكم في التصاور زاج، يعني خصها وقت طويل، معظم اللي كيجيو عندي انا خصهم وقت طويل، ما تقولش لي حاول دير لهم نص ساعه و40 دقيقه، راه مستحيل راه ما يمكنش، الا شوف راه ممكن تعالج في ثانيه يوقف حدا كيصيبو الرعب ويخرج ممكن، انا كنتكلم على حالات معقده مستعصيه العيا وماليها. اذا خاصك برنامج فالبرنامج خاصك تصبر عليا ونمشي معاك في جلسه تكون مرتاح مطوله ما يكونش عليا الضغط والاكراه. انا دابا حاليا كاين بعض الناس اللي ربما وكاين كاين الناس برا انا هما في عقلي انا عارف عندهم ملفات خطيره. السيد في الميريكان عنده امر عظيم, السيد اللي فوق ديال الحسني عنده امر عظيم. انا كان ولت كان انا منظر كنعرف شنو فيها يعني كل واحد كنعرف الملف ديالو فين غادي. ما يمكنش السيد كيكتب لي انا رزقي مشى ليا في الرقيه الشرعيه كيكتبها لي مثلا يعني انا كيفاش غنتعامل مع هذه الكلمه هذه شنو معنيتها. وتعطيل في العمل وتعطيل في الزواج وتعطيل في الصحه وكل شيء بقي شاب صغير يعني شنو يموت مش ينتحر. عيش بالتعب وعيش بالتفكير في الناس شو نعمل معهم دابا. شو تعمل دخلهم جماعتان مجاج الوقت تفضل واحد على واحد دابا مشكل دخلهم مقتقلين ماشي خدمة هذيك تحماق انت قال لك ما فيهم غير كيف اقسم بالله ما في الهم غير كيف اللي كيعيش بضمير كيتعذب. المشكل الاخر في الجدار كتبان لي انا دابا كيبان لي غير الحيط قدامي وكل ما خلفه يعني موت وسرطان. الاخت عندها اورام غتستاصلها الرحيم مريح مسكين معاق في الكرسي واحد كل امراض منذ الصغر في امريكا الى الان عاش حياته بالمره خاصو جلسه اكثر من هذه مطوله اكثر من هذه. انا نقول لك خاصو على الاقل من الظهر حتى العشاء وانا عماقو ماشي يالله تزعزع اماليسه. الناس ما فاهمش شنو هي الرقيه. سمع الرقيه لابد تعرف الرقيه شنو هي. نصحك تصنط للسحر اللي تابو. انا اللي بغيت يعرف الرقيه شنو هي الشرعيه شنو كنحاربوا حنا الباحثين يتصنت للصحراء الذين تابوا الصحراء الكبار الذين تابوا غيفهم لذاك العالم ديال الصواعق ديال القرد اللي هو كيعترف ان القرد كيغوص كيعترف ان كيطير عنده كيعترف انه كان في الخلوه 40 يوم وانه جاتو فلانه وان اللي تسمع هذوك شنو كانوا كيعملوا وتابوا بصدق وكيولوا شيوخ او لو طلبه علم او لو وعاظ وكتسمع كيفاش كانوا كيرسلوا الجن لأذية الناس والشياطين. تعرف شنو هي القوة اللي كاينة في الأبدان ديال الناس وشنو القوة اللي خاصها تكون تصدهم وتخرجهم لأنه يكون مسلسل مسحور يكون مقيد عن طريق إبليس كبير عن طريق ساحر كبير معروف في الأرض منه الإبليس ومن الأبالسة اللي ما عرفش هاد الشيء ما عرفش شنو هي الرقية. كسحب الرقية حل المركز وقرا الفاتحة وعاود كررها والسلام عليكم. كان على هاد القبار كاع منزلهم كاع السحرة اللي كيتوبوا كيقولوا الغرائب وفعلا كاينه ديك الغرائب. لان مثلا جابوا احمد داك داوود اللي تاب كاين داك السوداني اللي تاب كاين واحد مؤخرا بينوه اظن موريطاني او مغربي حتى هو من جنوب الصحراء او موريطاني تاب يعني كاين شي خمسه ولا سته في الانترنت يعني تقريبا كل ما يحكونه في قاسم مشترك ديال الحضره وديال الخلوه ودير الشياطين الكبار وانهم معروفين في العالم والمكان الواحد محدود. يعني ملي كيبداو يحكيو شي امور راه قلبك عقلك كيوقف، ولكن انا كنفهم هذاك الشيء كاين وكيحكيو داك الشيء اللي كنوصلو حنا في الرقيه كيحكيه هو. هو ما عندوش محل الرقيه ولكن كيحكي امور نجدوها مع الناس يتكلمون بها، القرد الغواص، الحيات، الشياطين الكبار، الابالسه، الانواع، الاسحار، القتل، الموت، كذا، هذه كلها يحكونها بتفاصيل خطيره جدا باش تعرفوا الناس باش كيفاش كتعاني. راه تقدر هو انسان عادي كيمشي كيسحر عند انسان عادي، ولكن كيقدر هو انسان عادي لكن طاح عند ساحر خطير جدا. ما كانش كيظن ان ديك الرميه غتصيب بديك القوه فتؤذي الناس اذيه بالغه، يكون سحر القتل والموت. ولهذا نقول والله العظيم اتشرف، انا نقولها نتشرف بكل تواضع، والله اقسم بالله الى المال اخر ما افكر فيه، اقسم بالله والله على ما اقول شهيد. انا ما عنديش هذا المشكل ديال الفلوس، لان لو بغيت الفلوس ما بلا ما نتكلم بزاف. المهم اللي كيهمني هو النتيجه، بغيتي النتيجه خصني نكون انا مرتاح، خصنا الوقت. جاك لقيت 10 ندوز فيهم جوج، دابا من 10 ندوز جوج ما يمكنش. اجمع اللعبه سيدي، خلي عندي 60 باب الله يحفظك، خلي عندي 60 باب. مشاو الناس؟ حتى واحد مشى؟ ما ندوز ما نخرجش من هنايا، ما نطلق حتى واحد. قلت لهم في المباشر وحتى سمعوني، قول لهم الله يخليكم اللي عنده شي التزام غيتصل بحال عثمان ولا غيتصل بك الشيخ شخصيا يهضر معك. السيد سميتو الاخر هذاك ديال الحسني عليلو، عليلو سي عليلو، قول له قول له الشيخ راه يتكلم معك، قول له سمح لي بزاف باش نكون في التليفون، ظهري ضرني غير تقسم خصني نمشي للسبيطار. واخا ندوز حتى واحد. ومولاي جزائري ما عندي ما ندير ليه، راني مريض ماشي عييت، مريض ظهري ظهري عييت تقسم، دخلت بغيت نعطيك العسل ظهري عييت تقسم، ما كرهتش ليهم داري داري دابا هنا صح. حلقك شيخ راه صافي، قول لهم شي اختي يهضر معاهم، قول لهم الشيخ عندهم الفوضى الفوضى. هذوك الناس اولا جايين دابا السهادي، هادي السياك اه ماشي حاجه شتو شي حاجه، هو ما بغاش يدير لهم ديك السبعه، السبعه ما بغاش يدير لهم ديك النصيحه شي اللي كيدير اصلا ما عندوش موعد وداروك صافي خرجوا عندهم ضمان. الشيخ خديجه قالت لي انا نستعد ندخل عند الشيخ نقول له داكشي اللي سمعت على دوك الناس، حيت هما البنت اللي كطيح صافي ماشي مشكل صافي غاسي ماشي مشكل، لا لا عادي عادي انا ما عنديش مشكل صافي سير. بالنسبه لمولات الكراء ديال اناسي اه انا نعطيهم لك، انا نعطيهم لك صافي غنعطيوها اه عطيها ماشي مشكل عطيها. كتبغى تهضر معاك بالكونترا ولا لا؟ لا سير سير سير سمعوا ردة الفعل كيف غتكون، سمعوا سير الطبيب راه غلقى أمة ديال الناس قدام الباب تيمشيو، والصراحة نقول لكم نتوما كتسمعوا كلشي راه قدام الباب أمة ديال الناس. أنا كنحصر كنحصر من الصغير والكبير، كل واحد جا مقام خويا والأب ديالي والأخت ديالي، ولكن كي غتعمل؟ أنا والله أقسم بالله مريض، جاي جاي باش نخدم، ولكن تخيل الوقت كله يلاه خدو جوج الناس، يعني المصلحة عندي نوصل معاهم النتيجة ماشي ندوز. باش ندوز لقيت عمر عنده مستعصية خصني نبقى معاها طويل، واحد والله ما غيفكر هكذا إلا القليل ربما عندهم كيفكروا في، مش ما نقولش ما كاينش ولكن يكونوا قلال. هاس جايين دون موعد، ما كاينين ناس جايين عرفتش ليما ليما خلال فيا القلعة انا ومن المفروض انا اصلا تقريبا مدة شهرين انا واضع من بداية واضع في التاريخ الاسبوع عطلة بصراحة يعني مدة شهرين حاط وضع الاسبوع العطلة ديال العطلة هذه كانت عطلة ديال المدرسة ديال الابناء يعني انا ملزم على الاقل الابناء اللي يريحوا من المدرسة مثلا الابن يريح من الدراسة يعني على الاقل تخرجوا يومين ثلاثة ايام وانا ما خرجت بمعنى بقيت مع الناس ولو العطلة اذا كانت من ديك الجمعة اللي دازت الجمعة والسبت بقيت مع الناس خدام والحد الاثنين والثلاثة وحنا باقي ما انا يعني ما ريحتش شكون باش تعرفوا شنو الواقع ديالي نهائيا ما ريحتش ثم كتجي جيت البارح باش ندوش شي ناس اول البارح وعدتهم فاذا بك نتفاجئ بامه ديال الناس كانهم شافوا المباشر ثم جهد مباشر نعمه ونقمه بالنسبه لي انا هو نعمه لكم وليا ولكن الناس كيعرفوا كاين كيتموا جايين بدون موعد وهذا المشكل وانا كنحشم فكيعرض عليك مصائب طامات خطا شي حاجه ما توقعهاش فكثرت تقول له واخا خير ان شاء الله نتعاون معك اضيف اضافه الناس اللي جايين من بعيد خارج المغرب جايين بدون موعد جايين خارج المغرب بدون موعد كيعتمد معاهم كيقول لك جاي من خارج المغرب يقول لك غدا عندي الطياره خارج من المغرب يقول عندي 3 ايام عندي طياره وانا اش ممكن نعمل لك انا لا راني عندي عمليه جراحيه لا عندي مشكل ورا والله اتشرف انا كالشرف لي انا اني نساعدك ولكن غير نضبط الامور خصني ندير شي باب سري تدخل من هنا وخرج من هنا ولا موبايل باي خرجت مشيت غادي ان شاء الله شي مركز اخر خصني ندير باب سري باب يكون ما يعرف حتى واحد يشرب البلية ما يضحك وياه باب سري خصني باب سري وياه ان شاء الله انا كنفكر فيها اقسم بالله كنفكر فيها كنفكر ندير عمرة ان شاء الله تعالى يعني تعب صراحة وبصراحة كاع الناس كيجيو عندنا وشهدوا الله كلهم طيبين انا وشهدوا الله الناس اللي كيجيو عندنا كلهم طيبين سواء من الجزائر من اوروبا من المغرب طيبين طيبين من امريكا من تونس كلهم طيبين والله العظيم ولكن هما كيوليو واحد من البيت من الدار هما كيتسخروا هما دايرين الاحترام والله العظيم يعني ماشي كنجامل كنتكلم بحق لكن انا ما كرهتش انا مريض دابا حاليا انا ما كرهتش ما كرهتش كل واحد نعطيه حقه انا اش غادي ندير الحمد لله ما كيعرفوش داري تقدر يوقفوا عليه قدام الدار سنين هذيك كنسكن قريب للمركز والله راه كنت كنبقى خارج مع فاش كنت خدام في التشارك سنين كنقول شحال هادي سنوات وكنت كنجي بالليل للدار فحتى كي نلقاهم خارجين من الطوموبيل بحال شي عصابه باق باق باق وانا طالع للدار غندخل للدار خويا كنتسناكم من قبل ورا شكون وراكم الدار باش يقولوا المهم الله يخليك بنا موعد كنقول لهم والله الا انتم راكم عالم كاين شي ناس لي هذاك السيد اللي سمعنا قصته داك عثمان في امريكان يعني والله العظيم ما كنهز هم اقسم بالله اللي في ديك الملكة العاشقة والابالسة والشياطين والله العظيم اللي هز هم يعني احمل همه اقسم بالله يعني عنده شي حاجه فوق الخيال، عنده في البدن تاعو شيء فوق، لان كنعرف شنو عنده، انا اعرف ماذا عنده، اني سبق له جهدي، كنعرف شنو عنده، وبكامل الاداب والتواضع واقف ما كيتكلمش، وسبحان الله بعض الناس كيسجنوك بالاخلاق ديالو. عرفت شنو غادي نعمل؟ الجماعية ولكن بالنسبة لهاد الناس خصها فردية صراحة. الجماعية تخفف وتعذب العارض وكذا، ولكن هاد الناس هادو خص كاين اللي خصو تحديدا خصو فردية. علاش؟ باش تتعامل مع العدو مباشرة. نترككم في امان الله سبحانه وتعالى، خليكم في امان الله اخوة اخوات، نطلب الله تعالى يدير خير معنا فوق طاقتك لا تلام، لا يكلف نفسا الا وسعها. اشهد الله اني ما بخلتش عليهم، واشهد الله اني مريض حاليا وظهري كيتقطع مع الدم ديال هذا ولك. فنطلب الله تعالى يوفقنا للخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ايه ما شاء الله، كيف حالكم؟ كلشي مزيان؟ مزيان خير ان شاء الله. فهمت دابا؟ خير ان شاء الله، خير خير، الله يوفقنا وياكم الخير. طيب وياه الله ما كذبتي، اقسم بالله ما كذبتي. طيب نترككم في امان الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسألكم إخواني وأخواتي الدعاء بإذن الله عز وجل.